الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعز بطاعته المؤمنين وأذل بمعصيته العاصين وتاب على المذنبين وأدخل الجنة من شاء برحمته وعذب بالنار من شاء بعدله وحكمته. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله الذي حبب إلى المؤمنين الطاعات ورغبهم بالإيمان وزينه في قلوبهم، وفق من يشاء إلى هدايته، وخذل من يشاء إلى نفسه، إلى نفسه الأمارة بالسوء، فهو سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ورب العالمين. خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم بلا حق منا عليه، فهو صاحب الحق والفضل قبل الخلق وبعد الخلق. أطعمنا من جوع، وسقانا من ظمأ، وسترنا من عورة، وشفانا من مرض، وهدانا من ضلالة، وعلمنا من جهالة، وكثر حولنا الأحباب والأعوان والإخوان، يذكرون إذا نسينا، ينبهون إذا غفلنا، ينصحون إذا ضللنا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة، السراج المنير، حبيب رب العالمين، البشير النذير محمد، الذي جعل الله شفاعته لأصحاب الكبائر من أمته. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين، نشهدك على حبهم، فاحشرنا معهم يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأوصيكم بذكر الله، فالذكر جزاؤه معجل لا مؤجل، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأقف معكم ومع آيات العظمة والجبروت لله رب العالمين، أخاطب بها آذانا واعية وقلوبا ذاكرة شاكرة. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يطوي الله السماوات كالخردلة بيمينه والأراضين السبع، ثم ينادي أنا الملك، أين الملوك؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ ينادي ينادي فلا يجيب أحد. وتوهم نفسك يا مسكين وأنت مخلوق صغير في أرض لا تساوي عند الله جناح بعوضة، خلق الخلق وهو غني عنهم، ثم يطويك ويطويها، فأين حولك وأين قوتك؟ غضب الله غضبة لولا أن رحمته سبقت غضبه وغلبت غضبه لدمر الله الأرض ومن عليها بسبب هؤلاء الخبثاء، أمريكا وأوروبا والذين من قبلهم والذين من بعدهم، واليهود الذين يقولون المسيح ابن الله والعزير ابن الله. استمعوا ماذا يقول الجبار عن هذه الحقيقة في غضبة من غضباته أخرها وأجلها إلى يوم يبعثون. ولولا سبق الرحمة وغلبة الفضل لدمر الأرض ومن عليها والمسيح وأمه جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لا تجادل، لا تعترض، لا تسخط على مولاه، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الأرض أرضه والسماء سماؤه والخلق عبيده، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهو على كل شيء قدير. استمع إليه في عظمته. ولعل قائل يقول لماذا لا يهدي كل الخلق؟ والله يعلم من العباد ما لا يعلم العباد من بعضهم البعض، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنت ما لك من العبيد إلا المظاهر، أما المخابر لله. فكم تمنينا وتمنينا أن يهدى فلان وعلان، ولكن الله يعلم منه ما لا نعلم منه. استمع ماذا يقول الله في هذه الآيات العظيمة. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. استمع إليه في عظمته. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وإذا بك ترى الناس في اختلافهم في دنياهم، أحزاب وفرق وشيع يتخاصمون في الأرباب، يتخاصمون في الآلهة، يعبدونها من دون الله، والله قادر على جمعهم وتحطيم كل خلافهم، لكن الله ذو حكمة لا يضع الخير إلا في مكانه والشر إلا في مكانه، فهو العزيز الحكيم. أنزل الكتب وفصل فيها تفصيلا، وأرسل الرسل واصطفاهم واختارهم من خيرة خلقه، فما أصبح للمخلوق عند الله عذر يوم القيامة أبدا. استمع إليه وهو يسأل أحد أنبيائه ورسله، وتوهم نفسك يا مسكين أنك أنت المسؤول في حضرة الإله، العرش من فوقك تحمله 8 ملائكة، والله قد استوى عليه، واصطفت الرسل أمام ربهم ومولاهم، يسألهم واحدا واحدا عن رسالاته وأممهم، وهذا أحد الأنبياء يسأل: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. انظر إلى الوجل والخوف الذي يكون عليه نبي رسول، فما بالك من دون الأنبياء والرسل. يبدأ بالتسبيح والتنزيه والتقديس لله رب العالمين، وقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة وتحمل المؤامرة، مؤامرة القتل والصلب، وأنجاه الله منها وصبر في الله وأوذي في الله. استمع: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ماذا ستقول يا مسكين لو أوقفك الله وسألك عن مالك؟ يا عبد الله، من أين اكتسبته؟ فيما أنفقته؟ كيف ستحرر الجواب لله رب العالمين؟ السؤال عليك الآن مطروح فأجب. يسألك عن علمك، ماذا عملت به؟ هؤلاء الأنبياء يسألون، فماذا نقول عند السؤال؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ومحمد صلى الله عليه وسلم يبكي وتنهمر دموعه على لحيته وهو يستمع إلى آيات في سورة النساء يتلوها ابن مسعود رضي الله عنه: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك يا ابن مسعود، حسبك الآن يا يقول فالتفت إليه فإذا عيونه عيناه تذرفان الدموع على وجهه. وينزل عليه جبريل يتلو قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فيصرخ صلى الله عليه وسلم مجيبا لهذه الفطرة العظيمة عذاب نازل من فوق فيه تدمير النيازك الشهب المجرات الأشعات المحرقة الهالكة المدمرة جنود الله التي لا ترى وتشاهد من الجراثيم والفيروسات والميكروبات. فيجأر محمد صلى الله عليه وسلم عندها فيقول نعوذ بوجهك نعوذ بوجهك نعوذ بوجهك. فيقرأ جبريل عليه السلام أو من تحت أرجلكم فيقول نعوذ بوجهك فيقول أو يلبسكم شيعا. وإذا الجماعة الواحدة جماعات والصف الواحد ممزق والأمة الواحدة على قلب رجل واحد أمم أحزاب فرق اختلاف تناحر اغتيال تدمير هتك أعراض سفك دماء ولا يقيهم من الله أحد. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. زعزعة الأمن بهذه المعاصي. من الذي دمر عادا ثم قال في نهاية التدمير ونبيهم ورسولهم يجري بقليل ممن آمن والغبار خلفه يعصف والملائكة تنفخ سبعة أيام سبعة ليال وثمانية أيام حسوما وتحول العمالقة كأنهم أعجاز نخل خاوية ثارت رؤوسهم وقعرت أجوافهم وسقطوا على الأرض نصفهم في التراب ونصفهم فوقها الجنابل والحجارة لم يبق إلا آثار وأطلال هم فيها. من قال في نهاية التدمير ألا بعدا لعاد قوم هود؟ ومن قال في نهاية تدمير قوم صالح ألا بعدا لثمود؟ وتدمير قوم شعيب ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود؟ من القائل في تدمير الحضارات التي تادت ثم بادت؟ أين اليونان؟ أين الإغريق؟ أين البابليون؟ أين الآسوريون؟ أين المجوس؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين الجحافل؟ أين الكتائب؟ أين المواكب؟ قال الله عنها وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الأحباب لا نأمن مكر الله ولنحذر مكر الله في مجاري الأمثال. واحذروا من تقلبات القلوب إنما الأعمال بالخواتيم. فوالله لقد قسم ظهور الصالحين قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون يعمهون. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا قرابة ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. أيها الأحباب الكرام احذروا من تقلبات القلوب وخطرات الأنفاس إن القلب أشد تقلبا من الريشة في مهب الريح ومن القدر طارت غليانا. واعلموا أن جميع قلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن كان يستغيث به من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. احذروا، فوالله إن الإنسان لتمر به الخطرة فينساق معها وما يدري أيقبض فيها أم لا. والله ضرب في نوم الإنسان للموت مثلا. التاجر عندما ينام ماذا يرى في منامه؟ يرى البيع والشراء. الشاب الأعزب عندما ينام ماذا يرى في منامه؟ يرى أنه يتزوج. الجائع يرى أنه يأكل. الخائف يرى أنه مؤمن. وهكذا من أصر على معصية وتقلب قلبه فيها فسيكون أعجز ما يكون عند انتهاء الأجل وقبض الروح. هو الآن في قوته ولا يملك قلبه ولا نفسه، فكيف سيكون يوم أن تنزل الملائكة وملك الموت ينادي روحه؟ كيف؟ كيف؟ لهذا على العاصي أن يبادر بالتوبة الآن ما دام قويا. ومثل الذي يؤخرها ويسوفها كمثل الذي يأتي إلى شجرة في وسط الطريق يريد أن يقطعها ليسلم المارة من الأشواك، فجاءها وزعزعها فعجز عنها عند أول نزعة، فقال أتركها هذا العام إلى العام القادم فأقلعها بعد ذلك، وهيهات هيهات. إن الضعيف يصير قويا والقوي يصير ضعيفا، وستشتد الشجرة عجزت عنها الآن فكيف بها بعد عام؟ هذا الذي يسوف التوبة ويؤخر التوبة، سيأتي يوم عليه يريد أن يتوب فلا يستطيع، يريد أن يرجع إلى الله فلا يجد طريقا، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بادروا بالاستغفار عباد الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ما نحن بشيء ولا منا شيء ولا بنا شيء، هذا فضلك وجودك وبرك وإحسانك علينا. لو فاحت ذنوبنا ما جلس عندنا أحد، إن يمدح فينا شيء إنما يمدح جميل سترك وبرك وإحسانك. لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.